هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وأفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة تعبر الحدود ونشوفها موجودة هنا في مصر بلدنا. ببدأ بشكري ليكم أصدقائي على كل مشاركاتكم في جروب البرنامج على الفيسبوك وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها. ودلوقتي مع لقاء الحلقة. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، معي ضيفتي في هذه الحلقة من برنامج أفكار بلا حدود دكتورة فاطمة الزهراء حسن، أستاذة علوم سياسية ومديرة برنامج الدكتوراه في المعهد الأوروبي للبحث العلمي في فلورنسا. أهلا وسهلا دكتورة فاطمة الزهراء. أهلا بحضرتك الأستاذة منى، أنا يشرفني أكون ضيفة حضرتك وضيفة البرنامج. من مصر إلى فلورنسا في إيطاليا هذا الحوار، سعيدة جدا إن أنا النهاردة بلتقي بحضرتك وفي برنامجنا أفكار بلا حدود، حيث نتمنى أن للأفكار أجنحة وأن تصبح الأفكار عابرة للحدود. اسمحي لي حضرتك، وحضرتك عايشة في فلورنسا في قلب إيطاليا، إيطاليا هذه الدولة التي تعتبر في أزمة كورونا اجتازت صعاب كتيرة قوي، مرت بتجربة خاصة جدا. إيطاليا وفلورنسا على وجه الخصوص، كلميني حضرتك عن الأفكار اللي ممكن إحنا هنا في مصر نستفيد منها في هذه التجربة. إيطاليا مرت بتجربة فريدة من نوعها والعالم كله مر بيها، بس إيطاليا أول دولة خارج الصين أوروبا تمر بالتجربة بالقسوة دي وبالحدة دي. الشعب الإيطالي كان بيبص على التجربة الصينية زي ما شعوب العالم بصت عليها بنوع من البعد، التصور أن دي مشكلة بتحصل في ووهان ومش هتوصل لنا. حصل في الأول كان في شك تجاه التجربة أو المرض والعدوى، وبعد كده كان في أزمة أن حصل في ميلانو وكودونيو مدن بحالها حصل فيها إصابات ووفاة والنظام الصحي ما كانش قادر يحتويها، فالحكومة الإيطالية قررت فجأة أنها تفرض حظر شامل، ودي كانت أول أزمة من النوع ده وبالحجم ده تحصل بعد الحرب العالمية الثانية. دكتورة فاطمة الزهراء، لو بدأنا في التعامل مع الأزمة ونتكلم عن الإجراءات الصارمة التي فرضتها الدولة، نقول إيه؟ الشعب الإيطالي زي معظم شعوب العالم في الأول ما صدقش إن في أزمة، وبعد كده الإعلام ركز على المشكلة وابتدينا نشوف عدد الوفيات، صور من المستشفيات، الأطباء اللي ما كانوش لاقيين مستلزمات كافية، أجهزة، أماكن، حتى الأقنعة الواقية الأطباء ما كانوش قادرين يحصلوا عليها، وابتدوا عدد كبير منهم جدا يستشهد في المستشفيات في إيطاليا، ودي كانت صدمة كبيرة لمجتمع كان متصور إن عنده نظام صحي يقدر يواجه النوع ده من المشاكل، أو إنها مشاكل مش ممكن تحصل في دولة أوروبية زي إيطاليا، وده خلق فزع في الشعب الإيطالي، والفزع ده أجبر الشعب إن هو يحترم قرارات الحظر. الدولة الإيطالية فرضت إجراء صارم جدا يوم 9 مارس إنها أغلقت كل المدن الإيطالية وعملت حظر شامل، بأن المواطنين ما كانش مسموح لهم يخرجوا من بيوتهم إلا في حدود 200 متر من البيوت، وثلاث أسباب فقط لزيارة طبية متحددة، فبالتالي في ميعاد مع طبيب أو مستشفى لشراء الأدوية أو لشراء المواد الغذائية. وده كان اتطبق بجدية شديدة، كان في دوريات الشرطة بتمشي تفتش في الشوارع وتسأل الناس هم رايحين فين، ولو ما كانش في سبب واضح كانوا بياخدوا غرامة. كان مطلوب من كل مواطن لو نزل من بيته ينزل بشهادة مكتوب فيها عنوان سكنه وهو رايح فين. لو كان هيروح يشتري أدوات طبية أو طعام من أي سوق كان لازم المكان اللي بيتباع فيه الأدوات دي أو الطعام ده يكون على بعد 200 متر من بيته. الشعب ما التزمش بسهولة وحاول يقاوم، لكن كان في صرامة في تطبيق الحظر وحملة إعلامية قوية جدا، فبالتالي كان بين الخوف من المرض والخوف من العقاب الشعب كله التزم. كل المؤسسات الحكومية والغير حكومية وقطاع الإنتاج وقطاع الخدمات قفل وبعت الناس يشتغلوا من بيوتهم. اللي كان مسموح لهم بس يخرجوا من بيوتهم كانوا العمال اللي بيشتغلوا في المصانع عن المواد الغذائية، عمال اللي بيشتغلوا أو الموظفين اللي بيشتغلوا في الأسواق السوبر ماركتات، والموظفين اللي بيشتغلوا في المناطق الحيوية، ودول كان معهم تصريح خاص من المؤسسات بتاعتهم. الدرس اللي تعلمته من أزمة كورونا هو إن ما فيش شعب ملتزم وشعب غير ملتزم، في نظام وفي قانون بيلزم ونظام بيساعد الشعب على الالتزام. بمعنى إن الشعب الإيطالي التزم لأن ما كانش عنده خيار إنه ما يلتزمش، لأن اللي ما كانش بيلتزم كان بيضطر يدفع غرامة ممكن توصل لألفين يورو، وده مبلغ ضخم جدا. غير كده إن كان الحكومة قالت إن اللي ما عندهمش مصدر دخل، ودول فئة كبيرة من المجتمع اللي كانوا بيشتغلوا في قطاع السياحة، دول أو قطاعات أخرى في القطاعات الحرة المهن الحرة، دول هيتصرف لهم مبلغ 600 يورو في الشهر عشان يعيشوا عليه. مشكلة كانت إن معظم الناس دي ما كانتش متسجلة في قطاع العمل الرسمي، وده ما ادهاش فرصة حتى إنها تقدم على المبلغ ده لأن ما كانش عندها عقود رسمية. ده غير مشكلة المهاجرين والمهاجرين غير شرعيين اللي بيشتغلوا في سوق العمالة الأسود، اللي هو معناه إن هو ما لهمش عقود أساسا وما لهمش وجود رسمي في الورق. ده عدم وجود تسجيل رسمي للعمل ووجود أزمة اقتصادية عميقة وواسعة زي دي ادت مسؤولية للقطاع الاجتماعي زي القطاعات المؤسسات الخيرية انها تقدم خدمات للقطاع اللي هو ما عندوش فرصة يحصل على مساعدات الحكومة. فمثلا لقينا قطاع المهاجرين غير شرعيين او قطاع الأسر اللي عائلها بيشتغل في وظائف غير رسمية او غير مسجلة، ان هم كانوا بيروحوا يساعدوهم مؤسسات الكنيسة الخدمية زي الكاريتاس والصليب الأحمر، وده كانت قامت بدور مهم جدا في مساعدة القطاع ده في المجتمع. القطاع التاني اللي كان عنده مشكلة قطاع الناس الكبار في السن، ودول نسبة كبيرة من الشعب الإيطالي اللي عايشين لوحدهم وكان ما عندهمش قدرة ينزلوا يشتروا طلباتهم، ودي الصليب الأحمر والمؤسسات الأهلية كانوا بيتطوعوا وبيخدموهم في بيوتهم. من المشاهد دكتورة فاطمة الزهراء اللي تابعناها عبر صفحات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي في إيطاليا تحديدا، الأوقات الخاصة اللي كانت تعطى للمسنين في السوبر ماركت. تابعنا وفرحنا جدا لما شفنا الناس اتطلعنا واقفين في البلكونات ساعة الحظر بيتواصلوا مع بعضهم، بيسقفوا، بيتكلموا، بيغنوا، بينشدوا. هم شعب محب للحياة جدا والخروج وللفسح. مشاهد جميلة جدا وكانت مأثرة فينا جدا. الشعب الإيطالي شعب ثقافته عميقة وحضارته الإنسانية ثرية زي الشعب المصري، بمعنى الحضارة الإنسانية اللي فيها قيمة التواصل الإنساني والتواصل النفسي. وهو كمان شعب جميل وبيحب الجمال وبيئته جميلة وبيجملها، فبالتالي فترة الحظر الشعب الإيطالي كان عنده اهتمام ان هو يتواصل من خلال مثلا البلكونات او من خلال اعمال فنية زي الموسيقى والغنى في البلكونات، يعملوا حفلات موسيقية عن طريق الزوم اللي هو أحد وسائل التواصل الاجتماعي اللي كلنا ابتدينا نستخدمها في التدريس وفي الاجتماعات. فالوسائل دي خففت الوحدة والعزلة عن المجتمع الإيطالي، خصوصا أن المجتمع الإيطالي عنده مسؤولية أو إحساس بالمسؤولية والرحمة والمودة الشديدة تجاه المسنين، لأن زي ما كنت بقول لحضرتك عدد المسنين على المستوى الديموغرافي في المجتمع الإيطالي عدد كبير، وما هماش زي بقية دول أوروبا محطوطين في دور رعاية. المسنين يا إما بيعيشوا في أسر يا إما بيعيشوا في بيوتهم بس محاطين بأهلهم وأولادهم وأحفادهم، وبالتالي لما تعزلوا عن الأهل دول بسبب العزل، المؤسسات الأهلية ابتدت تقوم بالدور ده، وابتدت السوبر ماركتات تديهم أولوية في الدخول ليها وفي الخدمات. وأعتقد أن الرحمة أكبر علامات الحضارة. كل الشكر للأستاذة الدكتورة فاطمة الزهراء حسن، أستاذة العلوم السياسية ومديرة برنامج الدكتوراه في المعهد الأوروبي للبحث العلمي في فلورنسا. كل الشكر على وجود حضرتك معنا النهاردة والأفكار الجميلة والخبرات الإنسانية اللي أنا سمعتها من حضرتك. شكرا وربنا يسلمكم وينجيكم وينجينا. أشكر حضرتك على استضافتك وعلى الأسئلة وعلى المشاركة الإنسانية. ربنا يحفظ مصر ويحفظ العالم كله إن شاء الله. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.